هذه انواع رد العجز على الصدر في النظم. اما بقيه الامثله الاخرى فتقاس على ما ذكرناه. ثم قال نعم هذا عرفه بالنثر اول، قال في النثر بان نعم لفقره الجلاء يظهر هذا النوع وهو رد العجز على الصدر بان توجد الكلمة الأولى في أول الفقرة والثانية في آخر الفقرة، لقوله تعالى وتخشى الناس والله حقا تخشى. ثم قال والنظم أولا ها صورة، يذكر الناس الصور الأربع، الصورة الأولى أول عشان يبقى أول البيت فيه نوع من التعقيد. الأول يقصد أن تكون الكلمة الأولى في أول المصراع والكلمة الثانية في آخر المصراع الثاني. قال إذن الكلمة الأخيرة في آخر المصرع، والكلمة الأولى إما في أول مصرع أو ما قبل الأخير. شو ما قبل الأخير؟ في الحشو أو في الأخير أو في أول مصرع الثاني. قال تماما، إما أن يكون مكررا وإما أن يكون مجانسا وإما أن يكون ملحقا بهما، والملحق بهما الشيئان الأول المشتق والثاني الشبيه للمشتق. الحمد لله. لازال المؤلف رحمه الله يتكلم على أنواع المحسنات اللفظية، وقد انتهينا من الأبيات الماضية من بعض المحسنات، أو قررنا مع المؤلف رحمه الله الكلام على بعض المحسنات. من هذه المحسنات نعم جناس القلب. ما هو ضابط جناس القلب؟ نعم، هو اختلاف الكلمتين المتجانستين في ترتيب الحروف. كم فيه من نوع؟ نوعان. احدهما ايوه مثاله حسامه فتح. نعم. النوع الثاني شو النوع؟ قلب البعض. مثاله وأمن روعاتنا. تمام. النوع الثاني من المحسنات الذي عرفناه في الحصة الماضية ما هو؟ نعم الجنات جنات القلب المجنح. جنات القلب المجنح، ما هو ضابط جينات القلب المجنح؟ نعم تفضل. في آخر، والآخرة في آخر. نعم. مثاله لابد أن يكون محفوظا في الصدر. نعم تفضل. لاح أنوار الهدى في كفه. نعم. إذن الشاهد في قوله لاح وحال. النوع الثالث ما عرفناه في الأبيات الماضية ما هو النوع الثالث؟ نعم المزدوج، الجنات المزدوج. ما هو ضابط الجنات المزدوج؟ ضابطه واجتماع الكلمتين المتجانسين في نعم، أو تجاور الكلمتين المتجانسين. مثال نعم سبأ نبأ، قوله تعالى بسبأ. نعم كيف سبأ نبأ؟ أي إشكال فيه؟ سبأ نبأ بأ سبأ نبأ، هذا أول أي جينات هو الجينات؟ نعم جينات لاحق. تماما. إذن وجنات لاحق من جهة أن حروفه لم أيوة، وهو جينات مزدوج لتجاور الكلمتين في مكان واحد. تمام. هو جناس قلب اذا نظرت اليه من جهه، ولكنه جناس نعم صحيح. سبأ النبأ كيف سين الخلاف هنا كاين غير حرف واحد. نعم